السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وبدون ترجمة، وموقعه مما قبله كما قرر الحافظ ابن حجر أنه كالفصل من الذي قبله. الباب بدون ترجمة كالفصل من الذي قبله، ولذا يوجد التبويب في بعض النسخ دون بعض، ولو حذف الباب لاندرج الحديث المترجم عليه بباب في الباب الذي قبله لارتباط بعضهما ببعض، فهو كالفصل من الذي قبله. هذا ما قرره ابن حجر، ولم يوجد معارض من الشراح، ما أعرف أحد من الشراح اعترض على هذا الكلام، وإلا ما الفائدة من قوله باب؟ لا شك أنها كالمحطة بالنسبة للسائر، التبويب بالكتب والأبواب والفصول لا شك أنها من أجل تنشيط القارئ، إضافة إلى ما فيها من الاستنباط المترجم به، وإلا بالإمكان أن يسرد الكتاب بدون كتب ولا أبواب كما صنع الإمام مسلم، مع أن بعض النسخ فيها الكتب دون الأبواب. وأشار القاضي عياض في شرحه إلى أنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها تراجم، ولكن الذي تواطأ عليه أهل العلم أن مسلم رحمه الله لم يترجم كتابه، بخلاف الإمام البخاري الذي أودع كتابه هذه التراجم الكثيرة جدا، ويستنباطه من هذه الأحاديث. ولذا درج أهل العلم على أن فقه الإمام البخاري في تراجمه. قال: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم وهو الضرير أبو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس عبد الله حبر الأمة وترجمان القرآن قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. وهذا تقدم الكلام فيهم باحثه في ما تقدم قريبا، وما بالعهد من قدم، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. تقدم الكلام في هذا، وأنه في نظر الناس الأمران ليس بكبير، يتساهل فيهما الناس معاملة لهما بالأمور اليسيرة الحقيرة. ولذا لا تعارض بين قوله وما يعذبان في كبير والرواية الأخرى بلى إنه كبير، يعني في حقيقة الأمر الواقع أمران عظيمان. ولذا جاء أن معظم عذاب القبر من البول والنميمة، وهذا ظاهر من الحديث. وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يضع بين بوله وجسده أو ثوبه سترة، بل يجعل البول يلوث البدن ويلوث الثوب، وطهارة البدن والثوب شرط لصحة الصلاة. ومن هنا جاء عظم الأمر لعظم الصلاة وعظم ما يشترط لها. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة شأنها عظيم، تفسد بين الناس. القالة ونقل القول على سبيل الإفساد لا شك أنه يفسد. لو جاء شخص إلى رجل وقال له إن زوجتك وقعت في الفاحشة، أو رأيتها ورجل يدخل عليها، وهو غير صادق، وش النتيجة؟ قطعا طلق، إلا من شخص متساهل. طيب وش ذنب المرأة؟ وهل يقع مثل هذا الطلاق أو لا يقع؟ ليش يقع؟ إذا قال هي طالق، سمع هذا الكلام قال إن زوجتك زنت فقال هي طالق، لا باختياره، لكن باختياره مجردا عن هذه النميمة ولا باختياره؟ نعم بسبب الكذب. شو بسبب الكذب؟ إيه، لكن يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ورقته تقول يقع وحما. إذا بنى على أنها رآها فعلا حقيقة، لا، إحنا افترضنا المسألة في أنها ليست حقيقة وإنما هي مجرد نميمة. إذا علق لم يقع، ما علق، هل هي طالق؟ لماذا؟ هو تلفظ بصريح الطلاق. نعم، مؤثر الخبر، مؤثر، قد تكون أغلى عنده من أولاده. لا، وبدون غضب، بدون غضب. نبي كلام علمي يرجع إلى قواعد علمية، كلام أهل العلم. طلق باختيار ولا علق على شيء فيقع الطلاق. لو كان علق على حقيقة الأمر الذي أخبر به، لا لا ما علق ولا شيء. صدق الرجل وطلق، وتبين أنه كاذب. أنه نمام. نبي كلام يرجع إلى قواعد علمية وكلام أهل العلم. شبون ها؟ الكلام أهل العلم يقولون أن الشرط العرفي كالشرط الذكري. الشرط العرفي كالشرط الذكري، كأنه قال إن كانت زنت فهي طالق، هو معلق الطلاق على شرط عرفي. ما في أحد يطلق زوجة ليس بينه وبينها أي مشكلة، بل يحبها له منها أولاد، ولو على الطلاق آثار سلبية، ولو وضع السيف على رأسه ما طلق، لكن قيل إنها زنت. قالوا إن الشرط العرفي كالشرط الذكري، وحينئذ لا يقع. ما زنت المرأة، ما زنت، تبين ذاك كاذب. لا لا، تبين أنها ما زنت، عرف إن هذا كايد وكاذب. متى عرف؟ عرف من الغد، عرف لا لا لا، ما هم مسألة سنة ولا شيء، عرف أن هذا كاذب ونمام. نعم. شيخ، الآن لو رأى الرجل امرأة مثلا توهم معها رجل زين فتعجل بطلاقها ثم بان، هذا من عنده، هذا من تصرفاته، ما هو بسبب غيره، كذب محض بسبب غيره، وما عنده أدنى شك في زوجته. لو كان عنده شك أو تردد هذا شيء ثاني. ها؟ علي بن عباس أن رجلا سأل قال إنني طلقت زوجتي 100 طلقة، قال طلقت بعد 3 و97 الباقية اتخذت بها آيات الله هزوا. طيب شو بعدين؟ يعني أن الطلاق يقع حتى ولو كان، لأنه طلق هذا باختياره من غير تعليق ومن غير كيد. ما يقع، لأنه شرط عرفي، هذا عند أهل العلم يسمونه شرط عرفي، كأنه قال إن كان كلامك صحيح في طلاق، لأنه بنى الطلاق على كلامه. هو ما بنى الطلاق على كلام النمام هذا، خلاص. وش شلون فعل هذا؟ يعني سمع من رجل كذاب انه زنيها وطلق، وافتاه من افتاه انه راحت، خلاص راحت، الفتوى غير. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين، وتقدم الكلام في هذا، وكونها رطبه لانها تسبح ما دامت رطبه كما جاء في بعض الآثار، وهذه شفاعة منه عليه الصلاة والسلام. فغرز في كل قبر واحدة، وجاء أيضا أنها من قبل رأسه، غرز الجريدة من قبل رأس الميت. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني الجريدتين. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. والفائدة من هذا تصريح الأعمش بالسماع، لأنه في الطريق الأول قال حدثنا الأعمش عن مجاهد، وهنا قال سمعت مجاهدا، والأعمش مدلس كما هو معلوم، وانتفت تهمة تدليسي بتصريحه بالسماع. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب كذا ثبت لأبي ذر، وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب، والاستدلال به على غسل البول واضح، لكن ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل من انتشر على المحل. نعم. المستجمر الذي يستجمل ويزيل الأثر الخارج بالحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام استجمر، قال من استجمر فليوتر، والاستجمار مطهر، وإن لم ينقي كالماء فهذه رخصة، ثبت هذه الرخصة بالأحاديث الصحيحة المتبق عليها. فوجوب غسل من تشر إذا تعدى المحل فلا ينفع فيه الاستجمار، ما تعدى المحل وانتشر لا بد من غسله. نعم. قوله محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي هو أبو معاوية الضرير. قوله فغرز، وفي رواية وكيع في الأدب فغرس، وهما بمعنى. وأفاد سعد الدين الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر، وقال إنه ثبت بإسناد صحيح، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة عند ابن حبان، وقد قدمنا لفظه، ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش في حديث ابن عباس صريحا. قوله لما فعلت، سقط لفظ هذا من رواية المستملي واسترخسي. قوله قال ابن المثنى وحدثنا وكيع هو معطوف على الأول، وثبتت أداة العطف فيه للأصيلي، ولهذا ظن بعضهم أنه معلق، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن المثنى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعا عن الأعمش. والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر، وباقي مباحث المتن تقدمت في الباب الذي قبله. نعم. من المتن إيه لعله بالفتح خف، هذا المحفوظ، هذا المحفوظ. شوف بعد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس، إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. ترك النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه الصحابة رضوان الله عليهم من مؤاخذته وزجره ظاهر في ترك النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تركوه أو لم يتركوه؟ تركوه آخرا. ها؟ آخرا بعد الأمر، بعد أمره عليه الصلاة والسلام تركوه. ما فائدة ترك الناس له مع ترك النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هو التشريع؟ باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية. امتثال، لكن في التشريع وش لو ما تركوا وش صار؟ لا أقرر، لا أعتبر هذا كالإقرار على ها؟ لعلهم لو نهروه يا شيخ هم نهروه وقال دعوه عليه الصلاة والسلام لا تزرموه. لا أخذ بالإقرار يا شيخ. نعم شلون لو تركوه؟ هم ما تركوه، ثاروا عليه. لو ترك نهيهم كيف يمنع نفسه؟ ها؟ أجلكم الله، أجل الله الملائكة لكي يعني لا يمنع نفسه الوضع هذا. هو السبب لكونه يترك هو معروف أنه لئلا يقطع عليه بوله فيتضرر أو ينتشر أو يستمر فينتشر المسجد، هذا معروف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وزجر الناس عن نهيه. تأليف اللوج ما هو بهذا اللي أسمع عنه. ها؟ نعم. هذا اللي نسأل عنه، هذا اللي نسأل عنه. وفي الحقيقة ما تركوه، إلا أنه قد يقال أن الذين نهروه وزجروه نفر قليل والباجين تركوه. ها؟ حتى لو قيل بهذا القول تركوه ليس إيه، ما له علاقة بالتشريع، ما له علاقة بالتشريع، التشريع في فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه مجرد حكاية واقع. هذا الحاصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه ابتداء والناس تركوه بعد نهي عليه الصلاة والسلام من باشر منهم أن الزجر، والبقية تركوه من غير زجر. تصور الناس كلهم ثاروا عليه. الأعرابية مفعول وعامله المصدر ترك، لأن المصدر يعمل عمل فعله. حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى ابن إسماعيل ليش؟ ها؟ طيب التبوذكي، والتبوذك وشو؟ قلنا مرارا يا عبد الله. ها؟ أشوف. هو اللي بيع القوانص. ها؟ في رواية نسبة للتبوذك. إيه معروف، أنت ما شاء الله عليك حاضر. ردعنا مرتين. شو؟ أكثر أكثر أكثر. أقول لدعتني أنا مرتين. زين، من اللي يحفظ مرتين ثلاث عشر أحسن اللي يمكن أبو عبد الله سامع 100 مرة بس ما حط باله، ولا ما هو بسهله. لو قلنا له يا شيخ في الشعيب يحفظها. إيه. تذكر يا عبد الله؟ سم. تذكر؟ مش أذكر. نسبة التبوذكي هذا؟ لا والله ما أعرف إنه تبوذكي ولا أكثر من اسمه. ما سمعت أبو عبد الرحمن؟ إيه اللي سمعته. القوانس وش هي؟ ها؟ شو؟ ما أدري وش. مستعملها الآن، الآن تقول روح اللي يبيع الدجاج تبي قوانس. ما في جوف الدجاج كله. وهو معناها في القديم ترى، ما هو تسمية جديدة. نشوف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام ابن هو لا تنظرون الكتاب، أنا أعرف كلكم تعرفون تقرون. ها؟ ويقول همام بن يحيى الإيش؟ همام بن يحيى حارثي أبو عبد الله ولا حارثي؟ تأكد تأكد. قال أخبرنا إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، في قرابة بين إسحاق وأنس، ما وجه القرابة؟ أخوة أجه، ها؟ أخوة لأم، عم شو؟ عم لا ولد زوجة أخي أي عمه لأمه، أنس عمه إسحاق لأمه، صح، لكن قريت أنت. لا عبد الله بن طلحة هذا أخ أنس لأمه وإسحاق ابنه. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، وهذا الأعرابي إما ذو الخويصرة التميمي أو اليماني على ما سيأتي في الشرح، منهم من يقول عيينة بن حصن وقيل غيرهم، ها؟ يبصل لكن الإمام يحيى بن دينار العوذي. إيش؟ العوذي. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد، وطبيعة الأعراب الجهل والجفاء في الجملة، في الجملة لبعدهم عن منابع العلم، لبعدهم عن منابع العلم يتصف بهذه الصفات، ومن سكن المدن وطلب العلم انتفى عنه الوصف، ليس بأعرابي. يبول في المسجد فقال دعوه اتركوه، هل لأن البول جائز؟ لا، وإنما لما يترتب على ذلك من مفسدة أعظم، فإنه لا يخلو إما أن يقطع بوله فيتضرر، أو يستمر في بوله بدون قطع ويقوم من مكانه فيكثر تنتشر المفسدة، حتى إذا فرغ يعني الأعرابي من بوله دعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء في ذنوب أو سجل أو دلو فصبه عليه، صبه عليه، وبهذا تطهر الأرض بمجرد الصب، ولا تحتاج مع ذلك إلى دلك أو حفر أو نقل للتراب، يكفي الصب. نعم. السلام عليكم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي، اللام فيه للعهد الذهني، وقد تقدم أن الأعرابي واحد الأعراب، وهم من سكن البادية عربا كانوا أو عاجما. هؤلاء الأعراب، والعرب من ينتسب إلى إسماعيل، من ينتسب إلى إسماعيل سواء كانوا حاضرة أو بادية هم عرب، أولئك أعراب الذين يسكنون البادية ولو كانوا من الأعاجم. نعم. وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة، فلو منع لزادت، إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. قوله همام هو ابن يحيى، وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. قوله عن أنس: ولمسلم حدثني أنس. قوله: رأى أعرابيا. حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني أن الأقرع أنه الأقرع بن حابس التميمي. نعم، في بعض النسخ المزني والصواب المدني. نعم. وقيل غيره كما سيأتي قريبا. قوله: في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال دعوه، كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له كما سيأتي. قوله: حتى، أي فتركوه حتى فرغ من بوله. فلما فرغ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، أي في دلو كبير، فصبه، أي فأمر بصبه كما سيأتي ذلك كله صريحا. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه، وزاد فيه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وسنذكر فوائده في الباب الآتي بعده إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت النبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ماضي مبني على لا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صبي، هذا مصدر. فلما هنا لا الثانية لا، باب صبي بالترجمة لا لا مصدر مضاف إليه. لا أنا لما جاءوا بالذنوب صب عليهم، هذا فعل بلا شك، وما ما في الترجمة مضاف إليه. قال رحمه الله: باب صب الماء. باب خبر المبتدا محذوف تقديره هذا باب، وباب مضاف، وصب مضاف إليه، صب مضاف، والماء مضاف إليه، على البول في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، وهذا تقدم في حديث أنس، فتناوله الناس يعني بألسنتهم، تناوله الناس بألسنتهم لأنهم نهروه وزجروه، وهذا يقتضي أنه باللسان لا باليد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه اتركوه وهريقوا، بعض الروايات وأهريقوا، بعضها وأريقوا، كلها بمعنى واحد ومعنى الصب. وأريق على بوله سجلا من ماء، والسجل هو الدلو الكبير المملوء ماء، فإن لم يكن فيه ماء فهو دلو، أو ذنوبا من ماء وهو كذلك الدلو فيه ماء. ومن هذه تبعيضية ولا بيانية؟ بيانية. أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين. المبعوث من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث بالتيسير، ولم يبعث معسر عليه الصلاة والسلام، لكن أتباعه نعم يحملون دعوته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعاة يشملهم هذا الوصف، وهم مطالبون بالتيسير لا بالتعسير، أسوة به عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليك. شيء وش يصير؟ كما أن هم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أنهم هم المبعوثون، هنا أجعلهم كانوا بنفس الشيء. هم تبع، هم تبع، ليس لهم حظ في التشريع. نعم. صلى الله عليه. قال الحافظ رحمه الله قوله في باب صب الماء: أخبرني عبيد الله كذا رواه أكثر الرواة عن الزهري. عبيد الله. أخبرني عبيد الله كذا رواه أكثر الرواة عن الزهري، ورواه سفيان بن عيينة عنه عن سعيد بن المسيب بدل عبيد الله، وتابعه سفيان بن حسين. فالظاهر أن الروايتين صحيحتان ولا شك في صحتهما وهما في الصحيح. نعم. قوله: قام أعرابي، زاد بن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله. عند الترمذي وغيره أن في أوله أنه صلى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد. وهذه ما الداعي لقوله اللهم ارحمني ومحمدا؟ لما خفف عليه مسألة تركه يقول البول قبل ولا بعد؟ الله البول قبل. هو يعني من حيث المعنى، ها؟ من حيث المعنى والترتيب أنه قال ذلك بعد أن هجم عليه الناس وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه، لكن قوله ثم بال يقتضي أن البول بعد ذلك. لا في هذا القصة. نعم. ها؟ ثم جاء في البداية ولو تأتي في قضية البول. فلم يلبث. إيه. لم يلبث إلا يسيرا بعد أن قال هذا الكلام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قد تحجرت واسعا، وعرف أنه أخطأ. حتى هذا يقتضي أنه مع هذا اللطف ومع هذا الأحسن يقول الكلام. نعم. عندك أبو عبد الله تحجرت ولا تحرجت؟ الجيم قبل الراء، إلا أن السلفي تحرجت، الصواب تحجرت. نعم. وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تاما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا رواه ابن ماجه أيضا من حديث واثيلة بن الأسقع، وأخرجه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار. قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا، فذكره تاما بمعناه وزيادة، وهو مرسل، وفي إسناده أيضا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو ابن عطاء، وهو عنده من طريق الأصم عن أبي زرعة الدمشقي عن أحمد بن خالد الوهبي عنه، وهو في جمع مسند بن إسحاق لأبي زرعة الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند. الوهبي صوابه سمي شيخ في بعض النسخ الذهبي صوابه الوهبي. نعم سأل الله إليك. وهو عنده من طريق الأصم عن أبي زرعة الدمشقي عن أحمد بن خالد الوهبي عنه، وهو في جمع مسند بن إسحاق لأبي زرعة الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند، لكن قال في أوله: اطلع ذو الخويصرة التميمي وكان جافيا. والتميمي هو حرقوس بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج، وقد فرق بعضهم بينه وبين اليماني، لكن له أصل أصيل، واستفيد منه تسمية الأعرابي. وقد تقدم قول التاريخ أنه الأقرع، ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن، والعلم عند الله تعالى أنه عيينة بن حصن والعلم عند الله تعالى. قوله فتناوله الناس أي بألسنتهم. والخلاف في اسمه ما يترتب عليه فائدة، ولذلك ما يسعون إلى الترجيح لأنه ما يترتب عليه فائدة. نعم. قوله فتناوله الناس أي بألسنتهم. وللمصنف في الأدب فثار إليه الناس، وله في رواية عن أنس فقاموا إليه، وللإسماعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوه، وفي رواية أنس في هذا الباب فزجره الناس. وأخرجه البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ فصاح الناس به، وكذا للنسائي من طريق شيخ المصنف في الطريق الآتي بعدها. نعم وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك، فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي. ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة مهما للزجر. نعم يعني أكفف. قوله هريق وللمصنف في الأدب وأهريق، وقد تقدم توجيهها في باب الغسل في المخضب. قوله سجلا بفتح المهملة وسكون الجيم. قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأ ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دريد السجل دلو واسعة، وفي الصحاح الدلو الضخمة. قوله أو ذنوبا، قال الخليل الدلو ملأ ماء. وقال يكون مع الذنوب والسجل معنى واحد. نعم. وقال ابن فارس الدلو العظيمة. وقال ابو السكيت فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. انتهى. فعلى الترادف أو للشك من الراوي، على الترادف بين الذنوب والسجل، قال سجلا أو ذنوبا أو هذه تكون للشك. نعم أو للشك من الراوي، وإلا فهي للتخيير، والأول أظهر. فإن رواية أنس لم تختلف فيها ولم تختلف في أنها ذنوب، وقال في الحديث مما، مع أن الذنوب من شأنها ذلك، لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. قوله فإنما بعثتم، إسناد البعث إليهم على طريق والأصل الذنوب لا يقال للدلو إلا إذا كان فيهما، لكن للتفريق بينه وبين ما يشاركه في اللفظ والفرس الطويل يقال له ذنوب، أراد أن يبين، فمن بيانية وإن كان المعنى الثاني غير محتمل هنا. شو بيسوي الفرس؟ يعني إذا جاءوا بفرس طويل شو بيسوي؟ لكنه توجيه. نعم. قوله فإنما بعثتم إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا. من ذلك قوله لمعاذ ومن معه أبو موسى، معاذ وأبو موسى إلى اليمن، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وليس في هذا مستمسك لمن يسهل الأمور حتى تنتهي إلى لا إلى شيء، لأن بعض الناس يستدل بمثل هذه الأمور ويرتكب المحرمات ويحل المحرمات لأن الدين دين يسر، الدين دين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن مع ذلك هو دين تكاليف، دين أوامر ونواهي، وشرعت الحدود، شرع ما يزجر عن ارتكاب المحرمات، فليست الكلمة على إطلاقها، ومع ذلك هو دين يسر، ليس فيه آثار ولا أغلال، كله مقدور عليه وكله في طوق المكلف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. اقرأ الحديث، اقرأ الحديث وأنا أكمل. كريناه. ها؟ كريته؟ إيه بعد التعليق. ها؟ والباب؟ كريته. الباب اللي بعده. لا البعد ولا. لا لأنه مو بالشرح. طويل كلام الحافظ. ها؟ شف. حدثنا عبدان وباب يهرق الماء على البول، ما عندك؟ إلا كان كلام الحافظ تعليق الحافظ طويل. باب يهرق الماء على البول. إيه حسنًا. أنت قريت حدثنا عبدان. باب يهرق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان. ولا وحدثنا خالد؟ حدثنا خالد، هي موجودة في بعض الروايات. نعم. عند في رواية أبي ذر موجودة لابن عساكر والأصيلي وحدثنا. إيه. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا خالد قال قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ما تقدم. ثم قال باب يهريق الماء على البول، وفي معنى ما تقدم من باب صب الماء على البول. يهريق الماء على البول، والإراقة والإهراق هو الصب. وحدثنا خالد. نعم. شو؟ وش الفائدة من وجود الواو وعدمها حيث يريد التعليق يأتي بالواو، حيث يريد التعليق يأتي بالواو. قال وحدثنا سليمان بن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية في زاوية منه، فزجره الناس نهوه وشددوا عليه في الكلام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم للاحتمالين السابقين، لو أنه احتمال أن يقطع بوله فيتضرر أو يترك بوله ويترشش على بقية أنحاء المسجد ولو في طريقه للخروج منه فتعظم المفسدة. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وهو الدلو، قال الدلو العظيمة الكبيرة من ماء، من قلنا هذه بيانية، فأهريق عليه يعني فصب عليه. قوله يقول الحافظ بن حجر قوله أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام المعروف ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. قوله حدثنا خالد، سقطت الواو من رواية كريمة، من رواية كريمة والعطف فيه على قول حدثنا عبدان عن الطريق السابقة، وسليمان هو ابن بلال. وبان لي يقول ابن حجر وبان لي أن المتن على لفظ روايته، على لفظ روايته، لما تقدم تقرير الحافظ أن الإمام البخاري إذا روى الحديث عن شيخين فاللفظ للآخر منهما، إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما. والآن عندنا وبان لي أن المتن على لفظ روايته، رواية من؟ سليمان. نعم، سليمان من الراوي الثاني؟ نعم. طيب، وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان، من القائل قال وحدثنا سليمان؟ سليمان هو ابن بلال. لا ما يصير البخاري، ما هو البخاري متقدم، القرشي خالد لما أقرب مذكور. الآن يحيى بن سعيد هو موجود، يكون سليمان متابع لعبد الله ابن المبارك، ها؟ لأن عبد الله بن مبارك يرويه عن يحيى بن سعيد، وسليمان يرويه عن يحيى بن سعيد، فيكون المتن على لفظ سليمان لا على رواية ابن المبارك التي يرويها عنه عبدان عبد الله بن عثمان. قال لأن لفظ عبدان فيه مخالفة لسياقه كما أشرنا إليه أنه عند البيهقي. قوله في طائفة المسجد أي في ناحيته، والطائفة القطعة من الشيء، القطعة من الشيء سواء كان من الشيء من الأشياء ذات روح أو من غيرها من الجمادات يقال لها طائفة، القطعة من المسجد أو الناحية من المسجد يقال لها طائفة، والقطعة من الجيس يقال لها طائفة، والواحد في صلاة الخوف يقال له طائفة، وليشهد عذابهما طائفة، يعني ولو كان واحد. نعم. قوله فنهاهم في رواية عبدان فقال اتركوه فتركوه، اتركوه فتركوه، والأمر بالترك ومعنى النهي. قوله فهريق عليه كذا لأبي ذر والباقين فأهريق عليه، ويجوز إسكان الهاء وفتحها، ويجوز إسكان الهاء وفتحها كما تقدم. وضبطه ابن الأثير في النهاية بفتح الهاء أيضا هريق. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة. لماذا؟ لأنهم بادروا بالإنكار على الأعرابي، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولو كان مما يتردد فيه أو يشك فيه استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا منكر ينهى عنه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. هم عملوا بالعموم من إنكار المنكر، لكن هذا الفعل خاص بمثل هذه الحالة التي ترتب عليها المفاسد الأعظم. قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد. إيش معنى هذا الكلام؟ طيب حتى يتيقن، انما لو متيقن ما يتمسك بالعموم، لو لو لو عنده مخصص ما عمل بالعموم. نعم. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، يعني لمجرد الاحتمال، لان علماء الامصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف، من غير توقف على البحث عن التخصيص. ف العام يعمل به حتى يوجد المخصص، والمطلق يعمل به حتى يوجد المقيد، والمنسوخ يعمل به حتى يوجد الناسخ. ولهذه القصة أيضا، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لمن هيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. وهذه من الأمور المقررة في الشريعة، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، لأنه مجرد ما انتهى دعا بذنوب أو بسجل مما، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لا بد من الماء. ولا يكفي في ذلك الاستحالة أو اليبس أو التشميس أو ما أشبه ذلك، لا بد من الماء. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الماء. والذين يقولون أن النجاسة تزول بالجفاف يقولون أن المسجد يحتاج إليه في الصلاة فلا ينتظر فيه حتى يجف. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، لأنها بها زالت النجاسة، زالت بها النجاسة. نعم. أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. ولو قلنا بنجاسة هذه الغسالة أو نجاسة آخر غسلة ما انتهينا، احتاجت إلى غسل، ثم قلنا هذه آخر غسل زالت بها النجاسة نحتاج إلى غسل. نعم. ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة عن الرطوبة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق، فالمنفصلة لعدم الفارق، يعني لو منفصل من الاستنجاء آخر غسلة طاهر ولا نجس؟ طاهر. أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وقلنا أن الجفاف لا يشترط مع الغسل بالماء أو مع صب الماء، كما أنه لا يكفي دون الماء، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، يعني لو وقعت نجاسة على الثوب وصب عليه الماء بالعدد المطلوب لا يحتاج إلى عصر. قال الموفق في المغني ابن قدامة بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا، وفيه يعني في الحديث من الفوائد الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا أو يكون مما لا يحتمل جهله في مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد على معاذ لما أطال صلاة العشاء بقومه شدد، لكن مثل هذا ما يحتمل جهله لهذه الأمور أو لأن المسألة تحتاج إلى مثل هذا. ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه مثل هؤلاء الأعراب يحتاج إلى استئلافهم، قد أعطى عيينة بن حصن والأقرع العدد الكبير من الإبل في غزوة حنين ولم يعطي الأنصار شيئا لمثل هؤلاء، يحتاجون إلى تأليف، بينما الأنصار وكلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما وقر في قلوبهم من إيمان، ما يحتاجون إلى تأليف. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، بدون واو، بأبي أنت وأمي. فلم يؤنب ولم يسب عليه الصلاة والسلام. وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقدار، لكن مثل ما نسمعه في المساجد من الموسيقى والأغاني من هذه الجوالات، يعني هل يلزم أن يستمر الإنسان بالرفق واللين أو يشدد ويغلظ؟ لأن المسألة استمرت وانتهى الناس، لكن الاحتمال أن يكون هذا المذنب الذي بعث الموسيقى من عنده غير الأول اللي راح، فيكون هذا أول مرة، وهذه مشكلة في المساجد وفي المطاف وفي كل مكان، والقضاء عليها قد يكون فيه نوع صعوبة. لماذا؟ لأن الغالب أن الذين يتركون الجوالات حتى تنتهي من العاجم اللي ما يفهمون شو تقول، دائما يصير هذا، تلفت والله ما يدري شو تقول، لكن على يتعين على من بجانبه أن ينبه أن هذا هو المطلوب، وإلا تكلم أحد بطرف الصف وهذا ما زال يمكن ينتهي ويرن ثانية، لا ما أدري شو تقول. شو بس بدون نهر، بدون أن ينهر، لأن الله جل وعلا السائل فلا تنهر، ينبه ينبه بتنبيه خفيف أو يشار إليه إشارة أن ينتقل لمكان آخر بدون تغليظ ولا نهر. صلى الله عليه وسلم. أي لا صدقة على غني ولا ذو مرة سوى. هل إذا كان الرجل متعافي ويسأل ينهر؟ لا ما ينهر، هم سيد يشمله العموم، لكن كونك ما تعطيه لأنه ذو مرة سوى هذا ذي قوة. الله جل وعلا يقول أما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، ويمكن كفه وعلاج مسألته وقضيته بدون النهر. نعم. خلنا نكمل الأخوان. في تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقدار، وظاهر الحصر الحصر بقوله إن المساجد لم تبنى لهذا، وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر. المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وتلاوة القرآن في صحيح مسلم، لكن هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ إذا قلنا حقيقي ما يجوز أن تصنع شيء غير هذه الثلاثة. وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به. النبي عليه الصلاة والسلام يجيش الجيوش ويرتبها ويعقد الألوية في المسجد، هذا في الاعتكاف أيضا ما ذكر مع الثلاثة. نعم. فهذا إجماع على أن مفهوم الحصر غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى، والله أعلم. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، خلافا للحنفية حيث قالوا لا تطهر إلا بحفرها، لكن الحديث ما فيه إشارة إلى شيء من هذا. كذا أطلق النووي وغيره المذكور في كتب الحنفية التفصيل، بينما إذا كانت الأرض يعني الأرض رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين إذا ما كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر علاها وأسفلها. قد يقول قائل إذا كانت صلبة والماء لا يغمر عليها وأسفلها فالنجاسة كذلك لم تصل إلى أسفلها. واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق، أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن، والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاووس، ورواتهما ثقات لكنهما مرسلان. الحنفية يحتجون بالمرسل والمالكية كذلك. فاحتجاج الحنفية بالمرسلين المذكورين، ولا سيما أن رواتهم ثقات، جاري على قواعدهم. احتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به، يعني بالمرسل، ودانوا. ثم قال: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقا، لأنه اعتضد مرسل آخر، واعتضد بحديث ابن مسعود وإن كان ضعيفا فهو معتضد. والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين. الشرط الأول عند الشافعي، نعم، في قبول المراسيل، أن يكون مرسله من كبار التابعين. وكان من أرسل، هذا شرط الشافعي في الأم، إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، لا يسمي إلا ثقة، يكون يعتضد، والمرسل من كبار التابعين، وهذا التابعي إذا سمى من روى عنه لا يسمي إلا ثقة. وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما، والله أعلم. وسيأتي باقي فوائده في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى.